قال فقلت يعني مين؟ المقداد. فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. مركز حضرتك معايا؟ حديث المقداد ده حديث خطير. طبعا هو بيقول إن أنا قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم افتراضا، عشان كده قالوا بقى إيه؟ ينفع الإنسان يفترض افتراضا؟ بعض العلماء كرهوا ذلك، ما يفترضش أشياء. والإمام النووي بيرد بيقول لك الحديث دليل على إن أنت ممكن تفترض أشياء مش موجودة أصلا، بس ما تبقاش الأشياء دي نادرة للغاية. ما تبقاش الأشياء دي إيه؟ نادرة للغاية، يعني ما تفترضش حاجة مستحيل تكون، مستحيل أن تكون. لا، لما تيجي تفترض افترض إيه؟ أشياء ممكن تكون. يعني مثلا في السلف الصالح كانوا بيفترضوا افتراضا إن لو إن رجل مات وكان لا يصلي، ده في السلف، وكان إيه؟ لا يصلي. أجمع علماء العصر، عصرنا يعني والعصر الفائت، إن المسألة دي ما كانتش على أيام موجودة، ده افترضوها إيه؟ افتراضا، ما كانش في حاجة اسمها واحد ما بيصليش، وافترضوا افتراضا. طب لو هو ما بيصليش يبقى حكمه إيه؟ افتراضا يعني، ما فيش حد عندهم كده، بس افتراضا ما بيصليش حكمه إيه؟ منهم من قالك كافر بقول بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قالك لا كافر كفر دون كفر، كفر أصغر، ولقوا مسلم وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، خلاف بقى من أهل العلم. طيب لو جبناه واستتاب، نقولنا له مثلا توب وإلا قتلناك، هل لو قتل يبقى قتل ردة ولا قتل حدا؟ خد بالك كل اللي أنا بقوله ده افتراضا، كل اللي أنا بقوله إيه؟ العلماء بيفترضوا افتراضات وبيردوا عليها. بالك انت فاكر حديث حذيفة بن اليمان؟ اذكرك انا بحديث حذيفة، يقول للنبي ايه؟ يا رسول الله إنا قد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت له حذيفة فهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فهل من بعد هذا الخير اللي هو فيه دخن ده، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. بعد الشر ده هو اللي فيه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ كل ده افتراض، هو سيدنا حذيفة يدرك هذا الزمان؟ انت لو أنا حضرت افتراض، يعني يا زرب نفترض إن أنا هحضر الزمن ده افتراضا، أعمل إيه؟ خدت بالك من الكلام ولا خدت بالك؟ افتراضا. قال له تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كل ده افتراض يا أخوان. كذلك بيقول لي سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص، يقول له إيه؟ يا عبد الله كيف أنت في حسالة من الناس؟ افترضنا يعني، افترضنا أنت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال يا رسول الله فما تأمرني؟ يعني لو أدركني ذلك. قال عليك بخاصتهم ودع عنك عوامهم. دع عنك إيه؟ أخذ بالك الحديث ده في إحنا بيتكلم على الزمن اللي إحنا فيه، يعني ما تلاقي نفسك في حسالة من الناس في وسط هذا الهرج اللي إحنا فيه، ويعني أقرب ما يكون بالحظيرة الناس الله العافية. فأنت عليك بخاصتهم ودع عنك إيه؟ دع عنك عوامهم. فافتراضا بيقول إيه؟ بيقول افتراضا ان انا قابلت واحد حصل يا جماعه الكلام الحديث ده حصل الحديث ده كله حصل ولا حاجه حصلت منه مجرد افتراض يا رسول الله لو لقيت رجلا فضرب احدى يدي فقطعها بالسيف ثم لازم مني بشجره فلما ادركته قال اسلمت لله في روايه قال لا اله الا الله افاقتله يا رسول الله قال لا تقتله اول مره قال له لا تقتله ما ردش اكتر من كده صلى الله عليه وسلم فراح عاد عليه الكلام تاني يا رسول الله قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها افاقتله قال لا تقتله تاكيدا بقى جزاك الله خيرا مولا تاكيدا بقى قال له ايه لا تقتله فانك ان قتلته بص بقى الجواب فانك ان قتلته فانك بمنزلته قبل ان يقتلك وهو بمنزلتك فانه بمنزلتك هو الكافر ده بمنزلتك قبل ان تقتله انت قبل ما تقتله كنت ايه هو مش ما يقصدش الاسلام على فكره ما ده تاويل العلماء لان هو هل النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج من قتل رجلا متعمدا حتى لو قال لا يخرجه من الاسلام من مله لا مش هو ده المعنى خالص العلماء اجمعوا ان المعنى ان هو بمنزلتك في السلامه من اسم القتل سلامه من ايه من اسم القتل يعني انت قبل ما تقتله كنت سالم منين من هذه الكبيره ولا ما كنتش سالم فهو بالمنزله دي واحد يلقى الله بغير كبيره شفت المنزله بتاعته عاليه ازاي عاليه جدا طب قابل ربنا بكبيره لا منزلته قلت نزلت خالص قابل ربنا بقتل واحد فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال في الكفر لا برضه مش في الكفر برضه مش في الكفر في ان هو رجل لم يعمل خيرا خدت بالك العلماء طبعا عليهم اكثر من 10 تاويلات في مساله قبل ان تقتله وقبل ان يقول كلمته التي قال 10 تاويلات عايز تقرا يا ريت والله ترجع وتقرا شرح البخاري وشرح مسلم في هذا الحديث جميل جدا وهيفيدك يعني لكن انا اختصار للكلام لان ما ينفعش اجيب كل الكلام مش هنخلص صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله فانك ان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال الكلمه دي يا جماعه اللي قالها قالها حقيقه مؤمن بيها ولا قالها خوفا من السلاح الله اعلم فعلا ده بعضهم جاب ادله بعض الاحاديث الضعيفه على ان الرجل ده كان اصلا مسلم وكان ممن يكتم اسلامه تخيل والله العظيم اقرا بس هتلاقي العجب العجاب في شرح ابن حجر بالذات وهو بيجيب لك ادله وكلام العلماء ويقول لك ده من ضمن الناس يعني قيل احنا مش بنقول كلام اكيد بيقول قيل ان ده من ضمن الناس اللي كانوا مؤمنين فين اللي كانوا مؤمنين في مكه ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سوره الفتح لا ما هو انا بتكلم على حديث اسامه لان حديث اسامه حصل بقى اللي هو جاي بعد ده هو ده افتراضي صح حصل بالظبط بقى مع سيدنا اسامه ممكن نقرا حديث اسامه ها نقرا حديث الباب هنقراها كلها ان شاء الله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لك عن الاعمش عن ابي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله حقيقة ده بقى ده حصل مع سيدنا أسامة قال فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هو ينفع نحكم على قلب حد؟ ينفع نحكم على قلب حد على ما في قلبه؟ ها؟ يعني الكلام ده في نظر فرض. ممكن تحكم العلماء قالوا في قرائن بتحكم بيها، في قرائن بتحكم بيها، يعني إن كان الرجل الأفعال بتاعته بتدل على إنه هو محب لهذه الطائفة، ألا نحكم عليه بما يحب وبما يكره، بما يفعل من أفعال؟ لك أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. لما النبي راح صلى صلى الله عليه وسلم عند محمود بن الربيع، حديث محمود بن الربيع عتبان بن مالك، راح صلى عند عتبان بن مالك. عتبان بن مالك كان إيه، بصره خلاص قرب راح، يعني ما تقريبا مش شايف. فقال له تعالى صلي في مكان عندي في البيت أتخذوه مصلى، فإن أنا مش قادر أروح واجه من نظري. فالنبي راح هو بيصلي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد المكان ده بركة، يعني بركة من النبي إن هو النبي صلى هنا فأتخذوه مصلى. واجتمع رجال في الدار من بني الدار، يعني من العيلة يعني. فإيه قعدوا وتكلموا النبي بيصلي حتى ذكروا رجلا يسمى مالك بن الدخيش. فقالوا إيه؟ قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له اتق الله، ألا ترى أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لا والله يا رسول الله، إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لا نرى وجهه ونصيحته إلا إيه؟ الرجل ده ما بيحبش غير المنافقين، ما بيقعدش غير مع المنافقين، ما بيطلناش إحنا كلمة، كل اللي بيقولوا المنافقين على قلبه زي العسل. ينفع يحكموا عليه بالنفاق؟ النبي ما انكرش على فكرة عليهم الإنكار الشديد. ليه؟ لأن قولهم سديد. خدت بالك أنت؟ ألا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا لا نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين. تسمع الرجل، عارف أحمد الغندور؟ عارفينه؟ أحمد الغندور الدحيح، الدحيح يا جماعة أشهر من نار على العالم يعني. أهو الدحيح ده اكتشفنا أنه هو ملحد عن طريق إيه؟ اكتشفت أنه هو ملحد عن طريق إيه؟ لا لا لا، الصورة دي مش الصورة دي قبل بكثير. كالرجل لا نرى نقله إلا عن الملحدين فقط، والله وتالله وبالله. سمعت حلقة عجبتني جدا اسمها النسيان، وأنصحك الحلقة دي حلوة. في كل كلمة بيقولها أنا بقول سبحان الله على الإعجاز اللي في مخ الإنسان. الرجل لم يذكر اسم الله قط في أي حلقة من حلقاته، تخيل، في كل حلقاته. لما بيجي يتكلم اسمع نصك الملحد، حلقة اسمها كده نصك الملحد، وشاورما الدنياصورات، وشيخ في المريخ، اسمع الحلقات دي كلها، شوف الراجل بيتكلم ازاي على ان الانسان مسير لا مخير. وان احنا اصلا لما واحده بتساله كده في ال او واحد بيساله كده في اجتماع يعني كتير خارج الحلقات بتاعته، ادي نصيحه للشباب اللي هم ما لهمش هدف في الحياه، قال لهم طب ما الحياه اصلا ما لهاش هدف، احنا بناكل ونشرب ونموت وخلاص على كده، الحياه ما لهاش هدف. لا لا، اسمع حلقه الدكتور اياد القنيبي. انا انصح كل الناس تسمع حلقه الدكتور اياد القنيبي في الرد على الدحيح، هتتيقن وقتها، وغيره من الدكاتره ردا عليه، هتتيقن وقتها انه رجل ملحد خالص الالحاد، لا يذكر عمره في حياته ما جه قال الله ولا قال رسول ولا ايه ولا حديث ولا يذكر اسم ربنا على لسانه. تخيل. والله إيه إيه إيه. كل نقله اسمع كده دكتور اياد هو بيجيب لك الكلام ده بالتفصيل، انا مش هعرف كمان افصل لك كما فصل الدكتور اياد، لكن الدكتور فصل بالتفصيل في الحلقه كامله، ساعه كامله او ساعه ل 10 دقايق، كيف ينقل كل النقلات بتاعته عن الملحدين. وجاب واحد منهم اشهرهم في اوروبا، قال لك الراجل ده انا بحبه جدا جدا جدا، يدافع عن الشواذ وبيحرض للشذوذ الجنسي، خد بالك، فهو اصلا مدعوم من اسرائيل هذا الملحد. انت عايز كنت عايز ولا مولانا خلاص حد ليك تعليق؟ هو الراجل ده فيما اعلم انا ما اعرفش أنا متأكد والله من اللي بقوله ده. أنا تأكدت يعني. معظم العلماء بتوع الفيزياء والكيمياء والحاجات اللي هو بيخرف اصلا مخرفين. اه لا هو بيغتروا بما عندهم من العلم، فتلاقيهم ايه الحياه بالنسبه لهم ماده. يعني ايه يا عم الشيخ هاني؟ يعني اثبت لنا ان الله موجود، يقول لك كده اثبت لنا. فطالما انا مش شايف انا لا اؤمن بذلك، هو كده انا مش شايف. انا العلم علمني ان 1+1=2، وريني فين الدلاله على كده. خدت بالك؟ لا لا لا لا، نرى نصيحته وجهه إلا إلى الملحدين، ما بينقلش غير عنهم بس تعمدا. اللي هو حسم الكلام ده كله وراجل سوري وراجل مسلم شهد الله عليه. شيخاني صلى على نفسه. عارف التقية؟ الناس دي، الراجل ده اللي بيتبعوا ملايين، انت عارف أقل مشاهدات عنده بـ50 مليون. الراجل ده بيتابعه ملايين. لو اكتشفت جمهورية مصر العربية ان اكتر متابعين فيها، لو اكتشفوا ان الراجل ده ملحد، كم واحد هيلغي المتابعة؟ 90%، خسر كل جماهيره. اذا ده في حد ذاته، انا افكر نفسي ان انا بحط السم في العسل ومحدش واخد باله. انا افكر نفسي ايه؟ بحط السم في العسل ومفيش حد واخد باله. فلما فضح وطلع الدكتور اياد وبين بالتفصيل كيف هو ملحد، فالناس كلها كشت وبدات تسحب، فطلع قال لك لا لا لا، انا مسلم وانا مفيش حاجه اسمها الحاد عنه. ما يقدرش يخسر الجماهير دي، يخسر الملايين اللي بيكسبها من ورا اليوتيوب والفيديوهات اللي بيعملها، ملايين بيكسبها، يخسرها بسبب ان هو اتشهر. تعرف الجماعه الرسلانيين، عارفهم؟ الجماعه الرسلانيين، احنا يعني طائفه كده. الناس دي لما جم يعملوا هنا مساجد ليهم في السويس، كل ما يخش مسجد ويلاقيه عمال يغلط ويشتم في الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ العدوي، وعمال يغلط ويشتم في الشيوخ. فالناس كلها تخش مسجدنا تاني. فاضطر يعمل حاجه اسمها التقيه اللي انا بقول لك عليها دي. طب انا كل ما ابين انا ايه، ايه اللي هيحصل؟ هطرد. إذن أنا محتاج أبني مسجد وأخلي نفسي فيه يعني ليه قاعدة. مش هينفع يبقى ليه قاعدة غير لو أنا أخفيت اللي أنا بعمل إيه، اللي الناس بتكرهه ده، اللي الناس بتخش فيا كده على طول. إبراهيم عيسى، لو إبراهيم ده عيسى ده أعلن نصرانيته، حد هيسمعه من المسلمين؟ حد هيسمعه من المسلمين؟ لو أعلن نصراني وطلع على نصراني، حد هيسمعه؟ لو إسلام البحيري أعلن هو نصراني، حد هيسمعه؟ قمة الفتنة فين يا عم الشيخ أحمد؟ إنه يبقى واحد من جلدتك، اللي حديث لنا لسه قايله حديث حذيفة بن اليمان، اللي هو إيه؟ من بني جلدتنا ويتكلمون بإيه؟ طب أنت عمرك سمعت حد من المسلمين راح سمع واحد من النصارى بيسب في الدين بتاعنا؟ هو نصراني يسب براحته. طب لما تسمع واحد بقى من المسلمين نفسهم جاي عمال يهدم في الدين بتاعك وهو مسلم، إيه اللي هيحصل؟ فتنة فتناه، أخوف ما أخاف على أمتي عالم عليم اللسان يجادل بالقرآن. ده أخوف حد على الأمة كلها، لما يجي لك واحد اسمه أحمد وعمال ينخور لك في الدين ويشككك في الإسلام والمسلمين، وإن في حاجة اسمها أصلا ربنا وفي كوكبنا. في بعض الحلقات اسمع، سمحتوا حلقات كتير جدا، بعض الحلقات يقول لك كوكبنا دون جه على طريق الصدفة. الحلقة دي اسمها إيه؟ اسمعها أنصحك يا شيخ هاني، اسمها يا محاسن الصدف، اسمعها له بالله عليك، اسمها كده يا محاسن. بيتكلم فيها ان الكون ده كله جه عن طريق الصدفه. هو ناقل الكفر الكافر يا سيدنا، هو مؤمن بده؟ واحد بيقول لك انا بحب الناس دي، هو طب بالله عليك انت ماذا تقول يا شيخنا ان هو عمره ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمال ينقل عن الملحدين؟ ده ليك كبير جدا. وما انا بحكي في ايه؟ ده انا بحكي في الحديث ان لا نرى وجهه ونصيحته الا الى المنافقين. خدت بالك من كلمه الصحابه؟ احنا مش شايفينه، هم الصحابه بيقولوا كده، احنا مش شايفينه ان هو ما بينقلش غير عن المنافقين، ما بيحبش غير المنافقين، القعده كلها مع المنافقين، عمره ما يحب يقعد معانا ولا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ده في حد ذاته قرينه بتدل على ما في قلب مين؟ على ما في قلب صاحبنا، ونعوذ بالله ان يصاحبنا. ما نقول هو ينفع يكفروه ما فكر به هذه المشكلة. لا احنا ما قلتش يكفروا ولا ما يكفروش. الراجل الراجل بس اسمعني بس, انا ما بقولش, انا دلوقتي راجل بتكلم عن نفسي, لكن يكفروا دول يعني علماء الازهر مثلا. يعني ايه ملحد؟ علماء الازهر؟ لا انا بتكلم عن ايه ملحد. ملحد كافر. انا بكلمك انا عن نفسي, انا لما كفروا هيبقى خلاص العلماء كفروا. احنا بنتكلم دلوقتي على العلماء, لو حبوا يكفروا كفر معلن اللي هو مستباح الدم, انا كفروا ولا العلماء؟ ايوه العلماء بقى يقعدوا معاه ويشوفوه. ده زمان يا مولانا في الازهر, ايام ما كان الازهر شريفا, مش الازهر ده كان شريف, ايام ما كان شريفا الازهر, كان الواحد اللي يحسه فيه شمه فيه بس ريحه روغان والحاد بينفوه خارج البلاد, ما يخشش مصر تاني, ويروح مثلا المغرب يفوه خارج يروح اليمن يطلعوه بره, زي ما حصل مع السيد البدوي. شفت السيد البدوي؟ مصر خرجته والعراق خرجته مش عارف واليمن, كل ما يروح بلد ينفوه بره, امشي بره امشي بره. دلوقتي الحركه دي ما تقدرش تعملها, حريه راي, دي حريه راي. عرف طنطا ده مين؟ ايه عرف طنطا ده مين؟ هاي هو بس راسه بقى زي ما بقولك راس الحسين عندنا هنا كده, ولا راس الحسين عندنا ولا جسمه عندنا. ايوه سيد البتاع بتاع الاعلام بتاعه اصلا اسرائيلي. ايوه اسمع بس, انا عايز بس من غير مجادله يا جماعه, اللي عايز يعرف الراجل ده فعلا اسمع حلقه للدكتور اياد القنيبي, ماشي اسمعوا بس عشان ما تقولوش بس انا بتكلم وخلاص, والله انا بتكلم ببينه والله يا جماعه. اسمع حلقه الدكتور, اكتب كده على اليوتيوب دكتور اياد القنيبي الرد على الدحيح, مش هتخسر حاجه لو قعدت ساعه ساعه ل 10 دقايق تسمع الحلقه, هتخسر حاجه؟ كل لا لا انا بتكلم والله, انا بشرح. احنا لا في شباب كتير بتسمعوا تعقيبا على كلامك اللي خرج طلبة الامام احمد بن حنبل كان الجهم صح كده وبدا بدعوته كان مسلم. نعم نعم صح نعم. بس المشكله احنا عندنا حاجه حضرتك مش موجوده الحمد لله في السويس, يعني اغلب طلبه الجامعات بيغتروا بهذا الكلام, اغلب طلبه الجامعات بيغتروا بهذا الكلام وبيتبعوه. ان دلوقتي انا لما احط لك السم في العسل ما اقولكش انا ملحد, ما قلتش حاجه, انا ما قلتش حاجه, بس جايب لك كلام الملحدين اللي بيثبت ان الانسان اصله قرد. والله قال كده بنفس النص, الانسان اصله قرد. خدت بقى إيه؟ اسمع يا عم اسمع بالله عليك عشان ده مش وقته, مش وقت الكلام, مش شايف حاجه. ضلمت والله. شفت المسيره الدحيحه؟ شفت. قال افلا شققت عن قلبي حتى تعلم اقالها ام لا, فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فاكر الرجل اللي كان محلوق الرأس ناشز اللحية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له, النبي جات له زهيبة يا جماعة من اليمن جاب له سيدنا علي بن أبي طالب, أول حديث حديث علي بن أبي طالب على ما أذكر أنا يعني. فجات له الزهيبة دي فقسمها بين أربعة, زايد الخير وعيينة بن حص, أربعة انفار. فالراجل قال له إيه؟ قال له كنا نحن أحق بذلك منهم يا رسول الله, ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ فقال ويحك, ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فالراجل إيه؟ خد بعضه سكته ومشي, ما قالش كلمة كفر ولا حاجة, بس هو اعترض على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلمة دي. النبي استشف من الكلمة دي ايه؟ اخذ منها ايه؟ قال ايه؟ يخرج من ضئضئ هذا اناس تحقرون صلاتكم الى صلاتهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية, لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد, وفي رواية قتل ثمود. خدت بال حضرتك؟ بص بقى الكلام اللي جاي ده كلام تقيل جدا يا جماعة, اسمع. بقول لك ايه؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني يا ريت ما كنتش قبل اليوم ده مسلم. الإمام النووي بيرد على الإمام الرافعي, الإمام الرافعي بيقول ايه؟ بيقول لك إن لو واحد ده برضو ضرب افتراضي, لو واحد شاف واحد كافر أكرم عندما أسلم, كافر وأسلم, فالناس أكرمته إكراما كبيرا, فقال هو شاف المنظر ده قدامه قال ايه ليتني كنت كافرا فأسلمت حتى أكرم. الرفيع اللي بيقول كده قال فهو يكفر بهذه الكلمة. ده رأي مين؟ الإمام الرافعي. يقوم الإمام النووي يقول له إيه؟ يقول له لا يكفر بهذه الكلمة، لا ما يكفرش. إيه دليلك؟ الحديث ده. إيه دليلك؟ الحديث ده. إن سيدنا أسامة قال إيه؟ تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ، إن أنا كنت لسه مأسلم النهاردة. ليه؟ عشان خاطر الإسلام بيجب ما قبله. إن أنا الحادثة دي اللي النبي قال لي فيها يعني تأشققت عن صدري، ما كنتش عايزها تحصل وأنا مسلم، يا ريتها كانت حصلت وأنا مش مسلم، بعد كده أسلمت بعدها مش قبلها، عشان ما تبقاش في ميزان سيئاتي. تبالك أنت؟ فالرفيع بيقول يكفر، الإمام النووي قال له لا يكفر. إن غاية ما في الأمر يا جماعة إيه؟ إن هو بيتمنى الإكرام مش بيتمنى الكفر. بدليل إيه؟ بدليل إن هو بيقول أنا يعني هأسلم وهآمن. خدت بالك أنت؟ يا ليتني كنت كافرا فأسلمت حتى إيه؟ أكرم. هو القصد بتاعه، قصده هو الكفر ولا قصده الإكرام؟ قصده الإكرام. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أسلمت يومئذ، أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما. سعد ده جماعة سعد بن أبي وقاص، تخيل أكبر من سيدنا أسامة سنا وقدرا، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، يقول لك إيه؟ يقول لك وأنا والله سعد لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. مين ذو البطين؟ أسامة. لماذا سمي ذو البطين؟ والبطين تصغير بطن، كلمة بطين تصغير إيه؟ للبطن. قال لك لأنه كان له بطن عظيم. له إيه؟ بطن عظيم. بطن دي ذكر مش أنثى، ما تقولش بطن عظيمة، لا بطن عظيم، يعني كان ليه بطن كرش. يعني أسامة. قال رجل، سيدنا سعد ده جاله ابنه كده وفي وسط الأحداث المدلهمة ودخل عليه، وابنه ده كان من ضمن الناس اللي خرجت على سيدنا عثمان، طبعا لا أقصد مصعب، أقصد التاني مش فاكر اسمه. دخل عليه وقال له، أول ما دخل عليه قال سيدنا سعد أول ما شافه كده راكب قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، اللي هو ابنه ده، استعيذ بالله منه. ده من ضمن الناس اللي ذكر ان هو خرج على في قتل سيدنا الحسين كمان، خدت بالك؟ قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم قال أنت هنا والناس قد خرجوا؟ قال له اسكت اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لذلك ما خرجش سيدنا سعد ولا عبد الله بن عمر ولا أبو بكر. أبو بكر فيه ليه حديث في الصحيحين إن هو لقي الأحنف خارج فقال له أين تذهب يا أحنف؟ قال له أقاتل مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي يعني، ضد معاوية. قال له اجلس اجلس يا حنيف، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث البخاري ومسلم، حديث أبي بكر، وحديث البخاري ومسلم حديث ابن عمر. عايز أقول لك إن أصحابه كتير جدا ما قتلوش في القتال ده. حديث ابن عمر دخلوا عليه فقالوا أنت ها هنا يا أبا عبد الرحمن والناس قد صنعوا، وفي رواية كلمة صنعوا دي بالضاد فوق منها ضمة بتشديد الياء اللي بعدها، والناس قد ضيعوا. خد بالك كلمة ضيعوا لو كتبتها هتلاقيها صنعوا من غير نقط، هي هي فراوي كتبها كده، ده من تصحيف الرواية والناس قد ضيعوا. فقال ما يمنعك أن تقاتل وقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فما يمنعك أن تفعل بقول الله عز وجل؟ الآية في سورة الحجرات. فقال لهم، قال له يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل؟ أحب إلي من أغتر بهذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أخذت بالك من الفقه يا جماعة؟ الآية دي لو كانت كما تقولون في هذا الموقف وما قتلش، أحب أسيبها وما أعملش بيها، أحب إلي من أن أعمل بيها وأقع تحت وعيد الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قالوا له فقد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة أن الناس كان من أسلم منهم إما أن يقتل وإما أن يعذب، فكانت فتنة. فلما كسر الإسلام فلا فتنة، خلاص راحت الفتنة. لما تكسرت المسلمين كثروا مفيش عذاب للمسلمين، ده هم الكسرة، مفيش قتل للمسلمين، خلاص بقوا كسرة. وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. كلام مين؟ كلام ابن عمر. طبعا معانا حديث، وأنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بكل هذه الحديث والله مش محضرها، حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم. قال له الحجاج، لأن سلمة رجع قبل ما يموت بكم يوم، عايز يدفن في المدينة أو مش فاكر بقى في البصرة أو في المدينة مش فاكر، فراح قال له الحجاج يا سلمة تعربت يا ابن الأكوع؟ قلة الأدب، شوف قلة الأدب، يقول له كده يا ابن الأكوع، هو صحابي، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعربت؟ ارتدت على عقبيك، رجعت على عقبيك وسبت الإسلام يعني وفررت، ارتدت؟ تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أذن لي فين؟ في البدو. يعني هو ساب القصص دي كلها وراح مع هناك، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأبو هريرة كان يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الستين فقبضه الله في 59. كتير جدا من الصحابة فاهمين بقى النبي كان بيقول ايه، فتجنبوا هذه الفتنة. خدت بالك؟ طبعا انتوا عارفين انا بتكلم في فتنة ايه، في القتال اللي دار بين الصحابة يعني، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال رجل ألم يقل الله، ده واحد بيقول لسيدنا سعد ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فتنة مات فيها طلحة والزبير يا أخوان. سمعت أسامة ابن زيد، اسمع بقى الحديث اللي جاي ده بتاع سيدنا أسامة برضه، يقول، بص بقى هو بيحكي بنفسه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، والحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، أو حط السيف على رقبته قال إيه؟ لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وعن عسعسة بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. إيه البرنس ده يا جماعة؟ البرنس اللي انت بتلبسه في الحمام ده، هو اللي هو كان اللي انت أي حاجة ملتصقة فيها بتاع كده اسمه برنس، اسمه هو بتاع ده الزعبود ده، أي لبس بتلبسه زي كده في زعبود اسمه برنس عندهم في اللغة العربية يعني، فده من ضمن المسميات في العامية اللي خدناها من السلف يعني. على فكرة في كلام كتير جدا في العامية يا جماعة موجود في القرآن وبعض الناس بتستنكره، يعني كلمة النسوان يقول لك نسوان، تقول نسوان، ايوه كلمه نسوان دي كلمه عربيه فصحى. كلمه قعدت، انا قعدت، انا قمت. كلمه قفا، ده قفاك، ضربته على قفاه، قفا دي لغه عربيه فصحى. كلمه قعدت ربنا قال كده لا يستوي القاعدون من المؤمنين، خدت بالك؟ غير اولو الضرر ذكر كلمه القعود. فصبع احنا وصلنا لغايه فين؟ عسعس بن سلامة وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم، ولا أريد أن أخبركم مفروض إيه؟ إلا عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم اتقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. الرجل ده من المشركين، لو حب يقتل واحد من المسلمين قتله، لو عينه جت على الرجل وحب يقتله هيقتله. شفت القوة؟ إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. استنى بقى في حتة غفلة، غفل غفلة كده راح حطت عليه. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، الرجل ده اللي استنى غفلته هو أسامة. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، موت ناس كتير من المسلمين من الصحابة، أوجع في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا. نفرا يعني يا جماعة؟ نفرا من 11 ل 19. خلينا كده فاكرين موضوع الأرقام ده، النفر من كام لكام؟ من 11 ل 19. وقتل نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. بص الناس اللي بترجع على طول، مش هقعد بقى يجادل ولا من غير جدال. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. لازم ده حقيقة يا جماعة. قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. كده خلصنا حديث الباب عم شيخ خاني، تمام كده الحمد لله وفينا، وفينا الذي علينا. اتكلم بقى في المفيد. انا جايب لك هنا كام ايه حته عشان ما انساش. اتفضل. مش هشرب، مش هقدر اشرب والله سامحوني، عشان انسى. تمام، مش شايف والله، معلش سامحونا، انا لازم اقرا ده عشان خاطر الفائده تعم. يعني يا رب اتكلموا في حته النبي ما ذكرش على اسامه لا كفاره ولا ديه، مش اللي بيقتل حد بيبقى عليه كفاره او ديه، صح؟ ما ذكرش في الاحاديث لا كفاره ولا دين. بعض العلماء قال لك هو عليه كفاره وعليه ديه بس النبي ما اتكلمش عنها لان ده معروف، وبعضهم قال لك اصلا ما فيش عليه ديه ولا عليه كفاره. انتوا رايكم يا جماعه؟ انت انت انت انت شايف الحديث ايه؟ لا كان فيه، كان فيه ها لا ما هو في الله يفتح عليك والله، ده جاب نقطه مهمه يا شيخ. الفكرة قتل الخطأ يا جماعة هو اللي فيه كفارة، هو اللي فيه دية، وقتل العمد ما فيهوش كفارة وما فيهوش دية على الراجح. إن ذهب كثير من أهل العلم خلافا لمن قال ذلك الا ان هو عليه كفاره وعليه ديه. اقول لك ده استدل بايه وده استدل بايه؟ اللي استدل ان هو معلوش كفاره ومعلوش ديه ربنا ذكر في سوره النساء ان اللي يقتل مؤمنا قطعا ايه عليه كفاره وعليه ديه. ولما تكلم عن اللي بيقتل مؤمن متعمد قال ايه؟ ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. ما ذكرش لا كفاره ده دليل اللي قالوا ايه ما فيش عليه كفاره ولا عليه ديه. التانيين استدلوا بايه؟ قال لك الدليل ان اللي قتل خطا عليه كفاره ديه ده من باب اولى اللي قتل عمد اللي قتل قتل عمد يعذر. ايه قتل قتل عمد ده مش ما هو لو قبل لو اهله قبلوا الديه مش بيدفع الديه؟ يدفع هي الديه على العمد متفق عليه. احنا بنتكلم على الكفاره الديه على العمد متفق عليه. ايه الديه بقى؟ 100 ناقه خلاص عليه ديه. هل عليه كفاره؟ اختلفوا بقى الخلاف اللي انا بقول لك عليه ده خدت بالك. لكن انا بسال هل سيدنا اسامه ذكر في الحديث ان هو النبي قال له ديه او قال له كفاره او اي حاجه؟ لا ولا قال له ديه ولا قال له كفاره ولا قال له يعني. ليه يا جماعه؟ لان سيدنا اسامه قتله متاولا قتله ايه متاولا على اساس ان ده كافر. انا مش بقتله ان هو مسلم قدامي. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من حديث علي بن ابي طالب لما جاله رجل وقال له ما كان النبي يسر اليك قال ما كان النبي يسر الي شيئا يكتمه الناس غير كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفه. وقد غضب عليه وهو امير المؤمنين ساعتها. قال وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل والديات والا يقتل مسلم بكافر. الا يقتل ايه؟ مسلم بكافر. طالما المسلم مش هيقتل بكافر يبقى مش عليه ديه. خدت بال حضرتك ولا ما خدتش بال حضرتك؟ قول يا عم شيخ عم جيد. اللي يقتل مظلوما بدون جرم يعني انا ما عملتش حاجه واتقتلت كده اتقتلت مظلوم. انا سمعت معانا حديث النسعه؟ سمعت حديث النسعه؟ ما سمعتش حديث النسعه يا شيخ عبد المجيد؟ معقول حديث النسعه يا جماعه اللي هو راجل راح خبط الراجل على دماغه بالفاس قتله فراح هو واخوه وهو بيجروا بالنسعه وقال له يا رسول الله هذا قتل اخي ده اتقتل مظلوم. خدت بالك؟ فقد جعلنا لوليه اللي هو اخوه او ولي الدم سلطانا يعني انت صاحب حق انت صاحب حق يا اما تاخد الديه يا اما عايز تقتله قتله. فلا يسرف في القتل. ما تقوليش بقى انا هقتل بالراجل اللي اتقتل ده هقتل قدامه 10. لا يا حبيبي هو واحد هو واحد. اه ما دي معنى كلمه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فلا يسرف في القتل واحد بايه؟ لما النبي قال بحمزه ان هو يقتل بحمزه كام؟ 30. اه قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ان ادي نزلت في حمزه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن كفرتم ولئن شكرتم ولئن ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله. خلاص يا عم شيخ عم جيب؟ اه فسيدنا اسامه قتله متاولا ظن منه ان هو كافر وبيقول الكلمه وبصراحه يعني هو لم يثبت ان الراجل ده كان مسلم. والواضح ان رجل اوجع في المسلمين قتل كل الصحابه دي هيبقى مسلم ازاي؟ قول لي انت كده بيستحيل دماءهم ازاي؟ والله يا جماعه لو قرات في كلام بعض تفسير العلماء اللي عايزين يلووا عنق النص بالعافيه ويطلعوه مسلم انت هتقعد تقرا الكلام ده دمك هيتحرق. انت ليه عايز تلوى عنق النص بالعافيه ان هو مسلم وان هو يعني ما كان اسلم ايام ولا في اي دليل خالص مجرد ان بيقول تاويل وعايز التاويل ده يمشي على دماغه زي ما هو عايز وعايز يجمع له بعض اللي مش عارفه فين يا عم الكلام؟ ما هو اصلك ممكن يقتل عشان خاطر ما يقولوش عليه. جايب منين الكلام ده كله؟ اقرا بالله عليك بالله عليك اقرا في تفسير الحديث ده. وانا بقصد بالتفسير مش التفسير الجليلين ولا تفسير القران. اقرا تفسير الاحاديث في مع اهل الحديث. اقرا الامام ابن نووي واقرا الامام ابن حجر يكفيك هذا. هم جمعوا كل الكلام بفضل الله عز وجل. يعني كل شراح احاديث البخاري قبل ابن حجر جاب لك كلامهم ابن حجر. فيبقى عندك انت بتقرا كلام ابن حجر يبقى عندك ايه؟ كلام كل من فسروا هذا الحديث من قبله من قبله. يعني لما تقرا النووي يجيب لك كل اللي قبل النووي. فانت بتبقى قاعد وانت متسلطن وانت بتقرا التفسير للحديث. ففي بعض الكلام طبعا انا عايز اقول لك على معلومه. احد اصدقائي كان واخد معهد اداء الدعاء وهو جار يعني، بس يعني هو ما عندوش حتة يعني في ملكة يا جماعة للدعوة إلى الله، في ملكة. ممكن يكون معاه شهادة وهو خد الشهادة 4 سنين ما عدد الدعاء، وراجل يعني فاضل حسابه على خير، بس ما عندوش ملكة الكلام ولا الإلقاء ولا لأن هو وصل لك معلومة خالص نهائي. لذلك هو عمره ما خطب خطبة واحدة. فقلت له أنصحك بكتاب ابن حجر على أساس أنه يعني في معهد الدعاء كده. فجاب الكتاب وبعد كم شهر قال أنا عايز أبيعه. أبيع ليه؟ حد يبيع كتاب ابن حجر العسقلاني؟ الذهب ده والله بسميه ذهب، لؤلؤ، ياقوت، مرجان، أي حاجة. حد يبيع فتح الباري؟ ده العلماء كلهم لما ابن حجر ألف الفتح قالوا لا هجرة بعد الفتح. مش دي كلمة النبي قالها بعد ما هجر لمكة؟ قال إيه؟ ما فيش شحة. ولما ابن حجر قال في الفتح قالوا لا هجرة بعد الفتح، يقصدوا بيه فتح مين؟ فتح الباري. ليه؟ ولا هجرة معناها ايه؟ يعني محدش يهاجر للعلم. كانوا زمان حاجة اسمها رحلة العلم، ولا بد تهاجر تروح فلسطين وتروح العراق وتروح اليمن وتروح كل البلاد عشان تطلب العلم منين؟ من العلماء. فلما ابن حجر قال في مصر، هو مصري، لما قال في الكتاب ده قال لك محدش بعد كده يهاجر من بلده اللي هي مصر يروح يطلب العلم بره. ليه؟ يكفي كتاب ابن حجر، خلاص الموضوع انتهى، هو جاب لك كل الكلام. فقول له ازاي ابن حجر؟ قال لي بصراحة شيخ انا قرأت فيه كتير ما فهمتش اي حاجة خالص. هو يعني حق له طبعا، لان ابن حجر محتاج اللي يفهم يعني ايه واحد صاحب علم حديث يعلمك يعني ايه تقرأ لابن حجر اصلا. يقعد مثلا هيشرح لك الحديث ده هيشرحه مثلا في 10 صفح فتح الباري، يشرح لك الحديث ده مثلا في 10 صفح في 8 صفح مثلا، في بتاع 4 صفح منهم او 5 صفح بيتكلم فقط على سند الحديث، 4 صفح. وانت تقعد فلان عن فلان عن فلان ورواه فلان عن فلان عن فلان، وده أطعم في الحديث عشان خاطر الحديث كان فيه روي فلان وفي روي فلان ولا يحق له ذلك، ويجاب لك بقى يسرد، يقعد يسرد في سند الحديث. احنا الحمد لله الواحد عشان درس كتابين 3 في مصطلح الحديث ففهم هو بيقول ايه، فخلص كل الكلام ده. وبعد كده بعد هو ده اسلوب المحدثين. الحديث عبارة عن ايه يا جماعة؟ سند ومتن. هو كمحدث بيشرح الحديث من اول حرف لغاية اخر حرف في الحديث، فيشرح من اول قال البخاري حدثنا مسدد عن فلان عن فلان عن فلان، يقول لك مسدد ده هو ابن فلان، ومن زعم انه ابن فلان فقد اخطا. خدت بالك انت؟ ورواه البخاري في كتاب المناقب عن فلان وقال بينه وبين الاخر فلان، وقعد يحكي لك بعد السند وهو جابه هنا كده ليه وجابه هنا كده ليه. وبعد ما يخلص الفن بتاعه عن السند يخش فين؟ يخش في المتن. خلاص خلص لك السند خش. وكذلك النووي برضه كده نفس الكلام. فاللي مش فاهم يعني ايه سند حديث وشرح حديث مش هيعرف يقرا فين؟ في ابن حجر. لا اسمع واقرا بعد كده يجيب لك كلمه كلمه ومفسرها لك. وفي حته تانية عايز افهمها لك، لو اشتريت الكتاب يعني او لو عندك الكتاب، ابن حجر ممكن يجي في شرح حديث وتلاقي نص صفحه يقول لك والامام البخاري يقصد من ايراد الحديث في هذا الباب كذا وكذا وكذا، وسياتي شرحه مستوفيا في باب كذا او في كتاب كذا. كتاب كذا ده اجيبه منين؟ معايا 13 مجلد اروح اجيبه منين؟ وتروح باب كذا ممكن ما تلاقيش شرح في باب كذا. تفهمني ولا مش فاهمني؟ يعني حاجه كده ايه تدوخك. فهو لازم تكون انت من بره كده، بص من بره كده لازم تكون ايه، واحد لك حد كده ليه خبره في الحديث، يعني يكون كاتب كده كل الابواب اللي في المجلد في ال 13 مجلد من بره كده، لزقه من الملزقات اللي بتجيب من المكتبه وتلزقها كده وتكتب عليها باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، عشان تبقى انت عارف يوم ما تبقى عايز تخش في الكتاب الفلاني هبص كده الكتاب الفلاني اهو ومسحبه كده واجيبه. لكن عشان اجيب الفهرس واجيب الكتاب ده في ال 13 مجلد مش هعرف اجيبه معايا. فاحنا كده خلصنا ال انا كنت بقول هنا يا جماعه خلصنا قصه سيدنا اسامه. لا مش هشرب يا عم انا. قال لك جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه، واما ما نقل عن بعض السلف من كراهيه ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه. ما تحتملش حاجات يستحيل تحصل، ما تحتملهاش، هذه لا غير محتمله. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة هتقعد لغاية العشاء. بالنسبة للصلوات، في أشياء العلماء، اتفضل شيخ أكرم، في أقوال، في أشياء بتعملها في الصلوات العلماء اختلفوا فيها في وجوبها وسنيتها، فعايز أقول لك اعملها. زي دعاء الاستفتاح، بعضهم قال لك دعاء الاستفتاح واجب، بعضهم قال إن هو واجب، وأنا مش بقول لك إن هو واجب، بس بقول لك بعضهم قال هو معنى إن القول ده وصل للوجوب، يبقى دي حاجة ما تتسبش، دي حاجة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه قال واجب؟ لأن هو ما فيش صلاة من الصلوات إلا وقال دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما نقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. كذلك في آخر الصلاة قالوا إن الاستعاذة بالله من الأربع واجبة، قالوا كده، فاللي يسيبها قاسم. بس القول ده قول يا جماعة إيه؟ ليه قول تاني مخالف؟ في بعضهم قالك لا ده مش واجب، ده سنة. في قول بقى تالت ان الاستعاذة واجبة في كل ركعة. كل التلات مسائل دول فيهم خلاف، انا بس بنقل لك المسائل اللي فيها خلاف، فطالما فيها خلاف اعملها اولى، اعملها اولى. بس انا مع اللي قالوا ان هو الاستعاذة واجبة في كل ركعة. ليه؟ لقول الله عز وجل، واذا قرئ القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قول لي يا عم الحاج، يعني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك، بسم الله الرحمن الرحيم في سرك، والحمد لله وانت امام او هتقرا بالجهر، اقرا بقى الحمد لله رب العالمين. طيب بعد ما اقرا الفاتحه امين، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان اقرا سوره تانية؟ ها اقول يا عم سيد، اقول يا عم احمد، عم احمد يكسب. بص الصح يا عم السيد، هي في الجواز الاستعاذه دي تجوز مره واحده في العمر، مش في العمر كله. لا لا لا، ده قول بعيد بصراحه. لكن في قراءه، طالما انا ما قطعتش القران بكلام الناس، ما اقولش اعوذ بالله من الشيطان تاني، ما دخلش كلام الناس فيها. لكن انا لما اركع واسجد استنى، خلي الشيخ حسن يطلع بعد كده اذن، تعالى يا عم. من الفوائد في الاذان طبعا ان انت ممكن تمام خلاص لا لا تمام ان انت ممكن والاذان بيأذن، هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تقول وأنا بس، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا. دي من السنة اللي هي بعض الناس ما ممكن يكون مسمعش عنها أصلا، وده حديث رواه الإمام مسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان، وكان خليفة المسلمين، فصعد المنبر فأذن المؤذن، طبعا هو فوق المنبر المؤذن بيأذن، فأول ما جاء الرجل يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال قدام الناس كلهم كده خطيب جمعة الناس قدامه، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وأنا. فلما انتهى قال أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي سمعتم مني، يعني ده منقول عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فلما كان بلال بيأذن كان النبي يقول ايه؟ وانا. ودي معناها بالظبط زي ما احنا قلنا قبل كده في الكلام اللي هو اسمه مقدر محذوف، فاكرين في كلام مقدر محذوف؟ انت اما تيجي مثلا قالوا بيت شعر كده الجاهليه، يعني ولا قالوا يا ليلى يا رب ذكرني به. قالوا يا ليلى وإن كان يعني فقيرا معدوما. قلت وإن قال وإن قالت وإن يعني هي بيقولوا لها أنت هتختاري فلان ده وأنت تتجوزيه وإن كان فقيرا معدوما. قالت وإن وإن معناها إيه؟ وإن كان فقيرا معدوما. بس اللغة العربية مش لازم إيه؟ مش لازم تكمل بقية الجملة فهي مفهومة. فمعنى أنه هو بيشهد أن لا إله إلا الله. أنت قلت إيه؟ وأنا معناها إيه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. خدت بالك؟ سنة يا جماعة سنة. أنا عايز أجيب برضو كنت جوايا ملاحظات كتيرة جدا والله في المسجد ببقى عايز أقولها بس ساعات ببقى عندي شغل ساعات ببقى محرج إن أنا أطلع كده في وسط الناس أتكلم زي ما تكلمت سابقا. في بعض المعلومات في الصلوات كنت بتكلم قبل كده عن حتة سمع الله لمن حمده. فبعض الناس بعد ما قلت له إخوة والله يعني حاجة تتعبك قلت المعلومة اللي أنا سمعته جنبي هو بيعلي صوته بيه. بعد ما قلت معلومة بكام فترة كان ربنا قدر برضو وقف جنبي فلقيته بيقول نفس اللي كنت بسمعه بيقوله بالظبط. سمع الله لمن حمد ولك سمع الله لمن حمد ربنا لك. وكأنه بيقول لي ان انت كلامك ها ما انا عايز اقول لك انا اما اسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الموضوع انتهى خلاص. سمعت عن الله بغير. سيدنا قلت لك قبل كده سيدنا مالك ابن أنس كان بيفتي فتوى فجرح قال واحد من ضمن الناس اللي هي جلوسه كان مالك مالك ابن أنس يعني ايه لا يفتى ومالك في المدينة. فقال له يا إمام أنت تفتي بهذا وقد سمعت حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فبصر له كده وقال إن هذا حديث حسن والفتوى عليه وغير فتوته وخد بحديث الرجل مجرد ما سمع إن النبي قال. واخد بالك من التواضع واخد بالك من الانصياع اللي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك انصياع بينصاع طاعة كاملة. سمعت الحديث حسن خلاص الموضوع انتهى. هو اللي بص ده حديث البخاري ومسلم يا جماعة البخاري ومسلم. هقول الحديث حسن بس ما بقاش في ان هو اصلا يعني يكون الاخر بيتكلم عنه هو اصلا في الصلاه بيبقى صوته عالي مش لا يقصد ان هو لا انا مش بتكلم على صوته العالي والله هو على طول انا مش بتكلم عن صوته العالي والله انا بتكلم على انه هو انت سمعت معلومه وصلتني معلومه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فلان اصلا كان سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانه يسمعني اقول ان هو اصلا اخذ هو مش هو صوته كده. طيب انت سمعت بعضهم قال لي كده شيخ احد غيره يعني انا سمعت الكلام ده من الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ الالباني وسمعته مش عارف من الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين حاجه كده. فقلت له والله فوق دماغي ده الناس دي انا بحبها حب بتمنى ان ربنا يحشرني معهم في الجنه والله وكم تعلمنا على ايديهم. بس هل معنى ان انا اتعلمت من شيخي معلومه اني لو شيخي قال حاجه مخالفه للسنه اخدها؟ طب ما هو الشيخ ابو اسحاق ذكر ان هو تلميذ للالباني وكل كتبه مخالفة للألباني في تصحيح وتضعيف الأحاديث. مين شيخ الإمام أحمد بن حنبل؟ شيخ اللي كان بيجله قوي اللي كان بيقدره قوي وكان يقعد يقول لابنه عبد الله بن أحمد يقول له يعني هو ده الشيخ ومش غيره الشافعي أحمد بن حنبل قال كده عن الشافعي ده قال لابنه أبوك من الستة اللي أنا بدعي لهم كل يوم لغاية ما مات في ست انفار امام احمد كل يوم بيدعي لهم بعد ما مات كل يوم بيدعي له لغايه ما مات الامام احمد. مين هو واحد منهم؟ الشافعي. من اجلاله وتقديره لعلم الشافعي. خد بقى المخالفات في مذهب الامام احمد للامام الشافعي عدد شعر راسك. ده ينقص من الامام الشافعي في حاجه؟ لا. ينقص من امام احمد بن حنبل في حاجه؟ لا. هو يرى ان ده الحق. شيخي على دماغي من فوق اخلفه عادي جدا مفيش اي مشاكل. شيخ اللي انا متعلم منه مفيش اي مشاكل انا احبه في نفس الوقت ايه؟ ما هو ليه بيقولوا ان الخلاف لا يفسد للود قضيه؟ خلاص شيخي شايف ان ده اصح انا شايف ان ده اصح. كله بيتقرب الى الله عز وجل بوجهه نظره ده اللي انا ادين به الى الله. القول ده هو الذي اريد ان اقابل الله عز وجل به. خلاص؟ فانا بعتقد في فتوى معينه ما ينفعش اخالف ديني واقول لك غيرها حتى لو شيخي قال بيها. ما ينفعش ده كده خالفت ديني خالفت مبدئي مع ربنا. بص الحديث انا عايز اقول لك الحديث عشان ما انساش بس. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه وقع منه يعني فجحش شقه الايمن اتزلطت كده فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. ودي سنة مهجور بعض الأئمة ممكن يصلي قاعد والناس وراء واقفة غلط هو غلط انت هو صلي قاعد انت قاعد زيه الله ينور عليك يا عم شيخ. بص الكلام فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف يعني سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قياما قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في أصرح من كده تاني حديث؟ بس الكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده لا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حديث البخاري ومسلم والله يا جماعه حديث البخاري ومسلم متفق على صحته من حديث انس بن مالك. طب هم استدلوا بيه بقى عشان نقول سمع الله لمن حمده؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول الامام. ماشي احنا عندنا قاعده في الاصول الفقه بتقول ان في حاجه اسمها الخاص بالخاص مقيد والعام ده مطلق. خدت بالك انت لما يجي لك عام بتقيده بالايه؟ بتقيده بالخاص. لا ده يخرج بره العام. ليه؟ في نص قيده معايا. في نص ايه؟ في نص قيد دي خارجا عن كل القانون اللي انتوا بتعملوه ده. في نص مقيد دي بالذات. مين اللي قيده؟ صلى الله عليه وسلم. خدت بالك انت؟ فده مقيد اهو. فقولوا طب انت دلوقتي ما الامام بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح انت بتقول ايه؟ بتقول لا حول ولا قوة الا بالله صح كده؟ انت بتقول حي على الصلاة مع ان النبي قال ايه؟ ها؟ من قال مثل ما يقول المؤذن. طب هتقول لي طب ما هو قال مثل ما يقول المؤذن اشمعنى عند دي؟ لان دي مقيدة بايه؟ بنص قيدها وخصصها. معايا حضرتك عم الشيخ سيد؟ خلاص طالما جيت تخصيص في حته معينه يبقى تخصص، ما جاش تخصيص يبقى على الاصل، يبقى نقول زي ما يقول الامام. معايا؟ طب لما تقول الصلاه خير من النوم انت بتقول ايه؟ ها؟ صدق رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله. اختلفتوا؟ صدق رسول الله. ما انا هقول لك الصحيح بعد ما انت تقول بس صلي على الرسول. في بعض الأحاديث الضعيفة وردت في صدق رسول الله ومش عارف قول تاني كده بررت أو حاجة. ها؟ كل اللي ورد فيه أحاديث ضعيفة لم ترد صحيحة خلاص، والعلماء المحدثين هم اللي حكموا بده بأن هي ضعيفة. إذن يبقى الأصل اللي هو قوله مثل ما يقول المؤذن. فحضرتك لما المؤذن يقول حي الصلاة خير من النوم انت تقول ايه؟ الصلاة خير من النوم. ليه؟ لان ما جاش فيها تخصيص. لو جه فيها تخصيص بحديث صحيح انا هعمل ايه؟ هعمل بيه زي كده ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فاهمني؟ فانا النبي قال افعلوا كما يفعل الامام، بس قال فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد. يبقى ارجع تاني واقول في الشيخ الفلاني والشيخ العلاني بيقول اقول سمع الله محمد زيه؟ خلاص يا عم جيت تخصيص اهو، ملهاش لازمه بقى. النبي بيقول اهو حديث صحيح. امين. الحديث الاول هو انا وانا يعني بقى هو انا ولا هو زي الامام زي المؤذن ان شاء الله؟ ما هي ما تقول وانا وانا كان اصلك دي لغه عربيه المعنى ثابت، هي معناها وانا اشهد ان لا اله الا الله، والنبي عملها. احنا مش بنقول حاجه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كده كان يسمعنا السوره احيانا احيانا مش على طول. يعني مثلا انت بتقرا في صلاه الظهر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعد الفاتحة. ممكن أجي كده في النص كده وقول إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلاة الظهر في الميكروفون كده وسمع الناس آيات وبعد كده كمل سره. ينفع؟ هتعمل فتنة عشان كده برضوش أعملها. بس ينفع؟ غريب الصوت بيعلى في لا انا بكلم تعمدا. ما النبي هو حديث وارد اهو في صحيح مسلم كان يسمعنا الصورة احيانا مش على طول احيانا. فلو عملنا كده في ناس خدت دي وعملت كده ايوه. فربنا يعلمنا واياكم رب العالمين. بس قلنا يا شيخ بالنسبه لدرسنا بقى خلاص كده الملخص في الاخر كان رهيب كده يبقى لا يجوز قتل الكافر اذا نطق بكلمة الايمان. لا طبعا خلاص ناخد بالظاهر. هو ليه النبي استنكر عليه؟ انا اما تكلمت في حته ان احنا ممكن ناخد بالقرائن ان ده لسه ما عملش حاجه عشان ناخد فيها قرائن. لا يدوبك لسه قايل لا اله الا الله ما دخلش حتى ما لحقش ان ناخد منه قرائن هو تبع المنافقين ولا تبع الملحدين ولا اي حاجه خالص. فازاي تروح تقتله؟ فخد بالك ازاي ده هو الرجل اللي بان جدا ان هو معاني للنبي صلى الله عليه وسلم اما ولا مدبرا قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فالنبي قال إيه؟ قال له لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مع أنه يعني شفت حس أن الكلام أنه موافق أنه إيه؟ موافق أنه إيه؟ وفي رواية تانية إيه؟ لا لعله أن يكون يصلي. لعله أن يكون يصلي يمكن بيصلي. أنت ما تقتلوش على أي حال من الأحوال. أحد له سؤال جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك رب. هم بيسيبوا كذا كذا فئة. في فئة معتقدة بالأصل بتاعه اللي هو العلماء الأجانب بالإلحاد ده، وفي منهم جزء بيتكلم على لسانهم نقلا للعلم لكن هو مش معتقد بيه، وفي منهم بيقول إن هو نقلا للعلم وفي الآخر يعقب إن هي بس عقيدتنا بتقول واحد اثنين ثلاثة. الله ينور عليك، أنت جبت الخلاصة والله في الموضوع اللي كنت بتكلم فيه ده. بعض العلماء لا ما تقوليش ما نقدرش نحكم دي لان السلف الصالح على ان انت تقدر تحكم. هو بيقول ان بذل العلم يعني مثلا هيكلف وليس ناقل الكفر بكافر. حلو، انا معتقد ان الاصل الخلق ادم بس بيقول لك ان النظريه دارون بتقول 1 2 3 يا سيدي. ما هو بيقولها وما يعقبش من الناحيه الشرعيه. ليه بقى؟ عشان يوصل لك نص العلم اللي هو عايز يوصله لك، عشان يوصل لك النص اللي هو عايز يوصله لك. معايا؟ في قناه جماعه وثائقيه يمنيه قلت الكلام ده قبل كده هنا بقوله تاني. بتجيب نفس اللي بيجيبه القنوات الثانيه الوثائقيه، غير ان القنوات الثانيه زي ابو ظبي دي اللي هي مترجمه اصلا ما بيذكروش اسم الله. يقول لك الطبيعه عملت والطبيعه سوت والطبيعه الطبيعه الطبيعه. خدت بالك اصلها اصلا مش مسلمه. بص دي من دي ان دي تقول لك سبحان الله اليمنيه، اسمع اليمنيه يقول لك سبحان الله كذا وباذن الله كذا والرياح مش عارف ايه عملت بقدره الله كذا. ثانيه ما فيش ذكر الله خالص. انا خلطتهم ولا مش احنا بنتكلم في حاجه مهمه برضه يا شيخ؟ انا خلطت المجموعه دي الحكم دراستي يعني. في فئه عارف عنهم ان هم دول لا يؤمنوا بالدين، في مجموعه ثانيه بتؤمن بس ما بيتكلمش فيه لانه خلاص انا بقى جاي بنقل مثلا ماده علميه بس مش هدخل فيها امور دينيه. انا معتقد بخلاف ذلك ولكن انا مش بتكلم فيها. في واحد تاني لا يقول لك يا جماعه خلي بالك احنا الدراسه بتاعتنا بتقول 1 2 3 ماشي بس الصحيح كذا بس الناحيه الشرعيه عقيدتنا بتقول خلاف ذلك. جزا الله خير. بس عشان كده ممكن يكون احمد في الفئه دي او ما يكونش ما اقدرش احكم عليه. طب ممكن احنا ميعادنا يوم ايه؟ الجمعه ان شاء الله ممكن كلنا يعني لو تكرمت تسمعوا حلقة الدكتور إياد القنيبي ونيجي نقعد يوم الجمعة مع بعض ونتكلم. اسمع بس أنا مش قادر أقول لك كل الكلام اللي الدكتور قاله خلال ساعة كم تبقى لك أنت تفصيلا. طبعا ما قالش كل حاجة هو بس تفصل بعض حاجات يعني تبين لك الراجل ده إيه. خلاص اسمها إيه؟ الدكتور إياد القنيبي الرد على الدحيح. في حديث هناك بيقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة مش غيرها. هذا اللي بيقول الحرقة مكان يعني؟ مكان اسمه الحرقة. جهينة. جهينة دي قبيلة. قبيلة اسمها جهينة. يقول لك مثلا عن زيد بن خالد الجهني. الجهني اللي هو من جهينة يعني. قبيلته اللي هي جهينة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.